أبو هيثم من الرياض يقول في قول الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. يسأل بارك الله فيكم: كيف يكون الشيطان نازغ بين المسلمين وبين الإنسان بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان الإنسان عدوا مبينا. أمر الله نبيه أن يأمر عباده عباده أن يقول التي أحسن في تعاملاتهم، فلا تنطق ألسنتهم إلا بالخير وما فيه الخير، وليحذر المسلم أن يزل بلسانه بكلام سيء، فإن بعض الكلمات توقد نار الحرب وتفرق بين الأحبة وتقيم الشر وتبعد الخير. فعلى المسلم اتق الله في كلامه، فلا ينطق إلا بخير في دينه ودنياه، فإن هذا اللسان نعمة من نعم الله، هذه الجارحة جارحة خفيفة يسهل التحدث بها. فمن عباد الله من يطر العنان في سب الناس وشتمهم وقذفهم واغتيابهم والسعي بالنم بينهم والوشاية ونسبة ما لم يقوله إليهم، يكذب عليهم ويزور عليهم ويبغضهم إلى الآخرين كذبا وافتراء. قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فحصائد ألسنة تكب العبد في النار، قد يقول قول يخرج به من الإسلام والعياذ بالله. قال أبو هريرة: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. قال الله: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقد ذكر الله عن المنافقين وتبوك أنهم قالوا مغسوء كفرهم الله بها: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان الآية. وقال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم الآية، فاحذر أخي من لسانك، فإن اللسان قد يولدك موال عطب. اتق الله وزن القول قبل أن تقوله، فما كان ذكرا لله وأمرا بخير وتكلم، وما كان سب وشتم وتسخط على الله واعتراضا عليه في قضائه وقدره وحسد وغيبة ونميمة ووشاية، فترفع عنها، فذلك الفضل العظيم. فإن من قدر على إمساك لسانه من الأقوال البذيئة وحاسب نفسه سلم في أمور كثيرة، ومن أطلس العنان فإنها تذل به القدم. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يضل إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المؤمنين ولا تتبع عوراتهم، فمن تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته ومن تتبع عورته أخزاه في جوف بيته. والله يقول: وإن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فليسلم لسانك، إياك واغتيابهم، إياك وقذفهم، إياك واستخذ بهم، إياك والاستهزاء بهم، إياك والطعن في أنساب وأحسابهم، إياك أن تزبن ما يقولوه، إياك أن تعيرهم ما يكرهون وتلمزهم بلقب لا يحبونه، فاتق الله وتعامل معهم بكل خير. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، أبو محمد من الرياض يقول: في الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، كانوا في الجاهلية يتشاءمون بشهر صفر ويكرهون السفر والنكاح فيه، هذه العادات بعض المسلمين يتمسكون بها حتى الآن، ما هو توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز حول ذلك؟ نقول هذا من آثار الجاهلية، كوننا في صفر نمنع الزواج أو عن السفر أو عن عمرة، كل هذا خلق جاهلي، فإن الله جل وعلا لم يجعل يوما من أيام مشؤوما، كل أيامه خير، فنسبة الشوم إلى بعض الأيام من سب الدهر أو الشهور من سب الدهر، ولهذا النبي قال لا صفر أي ليس هناك صفر معتبر، لا صفر أي ليس هناك شهر، ليس هناك في صفر تشاؤم به ولا كراهية شيء فيه، فشهر صفر كسائر الشهور. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا منصور من الخرمة يقول في قول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ما المقصود بهذه الآية؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، يعني أن الله يخاطب المشركين يقول ادعوا الذين زعمتم من دون الله من هؤلاء الشركاء من الأوثان والأنصار والأصنام فلا يملك كشف الضر عنكم ولا يستطيع ذلك، جماد وأموات وأشجار وأحجار عبدتموها من دون الله وتألهتموها من دون الله، فانظروا هل تكشف ضر عنكم ومن ضر إلى نعمة ومن خلى شر ومن فساد إلى صلاح، هذه كلها لا تقدر الإسلام عليها. قال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فكل مدعو من دون الله لا يملك نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا، بل هي أصنام وأحجار وأموات وغائبون، اقصدوا بدعاء رب العالمين القائل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، والقائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا الأخ منصور من الخرمة له سؤال آخر يقول: هناك بعض الناس يقول أنني أدعو الله عز وجل ويستبطئ هذه الإجابة، فما هو توجيهكم؟ يا أخي، الدعاء لله عبادة، ومن وفق للدعاء فليحمد الله. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل جوا الدعاء وإنما أهتم بالدعاء، فإن وفقت للدعاء قبل مني، فعلينا أن ندعو الله موقنين مخلصين. قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب الدعاء من قلب ساهي الله، فعلينا أن ندعو الله سواء تحقق المطلوب أو تحقق، وهذا المطلوب قد يكون يؤخر لا تجاب فيه رفقا بك وشفقة من ربك بك وإليك، لو أجيب دعوتك لضرك ذلك الأمر، وربما أخر أيضا هذا الأمر الدرك بالآخرة وهو أعظم في الدنيا، وربما صرف الله عنك سوءا أنت لا تعلمه صرفه الله عنك بواسطة الدعاء، فأنت به على خير. وإياك والعجلة، في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم مجابون من أجل، قال والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أسباب عدم إجابة الدعاء الاستعجال، بقول يقول: دعوت فلم يستجب لي، فيتحسر ويترك الدعاء. فيا أخي، الدعاء بحد ذاته عبادة لله وقوة في إيمانك. يقول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. فإذا وفق لدعاء الله وانصرف قلبك لله رجاء ودعاء فهذا هو الأصل. أما الحاجة فدع أمرها إلى الله، فالله أعلم بحالك وبما يناسبك، لأنه أرحم بك من رحمة أمك بك. ولا تظن ظن بيسأل سوء أن الله ما سمع دعاك، لا حاجة وكلا، أو لا يقضي حاجة يسمع دعاك ويقضي إجابته، لكنه حكيم عليم، فقضاءه وقدره يدور على كمال حكمته وكمال علمه وكمال رحمته وكمال عدله. فادعوا الله وأمل كل خير. نعم، بارك الله فيكم. سؤاله الأخير منصور حفظكم الله يمتد إلى السؤال السابق، حيث يقول: هناك امرأة تقول أنني بلغت من العمر 40 عاما وكنت أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل دعائي وأن يرزقني بالزوج الصالح والذرية الصالحة، والآن مضى العمر ولم يتحقق شيء من ذلك، هل هذا من التسخط على الله؟ نعم، يتسخط المؤمن يدعى، الله يقول ادعوني أستجب لكم، لكن الإجابة تختلف. ربما نظر الإنسان قاصر، ما ينظر تحت قدمه، ما يدري عن واقب الأمور. ربما لو عجت دعوة لك بهذا الزوج لصار شرا عظيم، فربما أخر ذلك لأن الله يريد خيرا مما تظنين ومما تؤملين. أثابكم الله. انتقل إلى سائل آخر، عبد الحميد بكر من جدة، يقول: سماحة الشيخ عبد العزيز، ما هي الأصول الثلاثة، وهل الوساوس في العقيدة من القوادح في العقيدة؟ الأصول الثلاثة: معرفة العبد لربه، ومعرفته لدينه، ومعرفته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والوساوس السيئة تضعف الإيمان، فيجب أن يبعدها عن نفسه، وإذا شعر بشيء من هذا فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم، وأعرض عن هذه الأفكار وتجاهلها، والجأ إلى الله في أن يثبت قلبك ويقوي إيمانك. يقول الله لنبيه ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليه شيئا قليلا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز حفظكم الله. نحن معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز. أعود بارك الله فيكم إلى أسئلة قد أجلناها في الحلقة الماضية للمستمع عبد العزيز السلامة من أوثال، يقول: هل قوامة الرجل لها حكم معلومة؟ يقول الله جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فذكر أمرين: تفضيل الله الرجال النساء، وإنفاق الرجل وبذله المال للمرأة. هذه جعلها الله سببا لقوام الرجل المرأة، وليس عيبا أن يكون القيام للرجل، ليس عيبا في المرأة ولا نقصا فيها، ولكن المرأة لها وضع خاص والرجل وضع خاص، وقيمونة الرجل على المرأة من حرص الإسلام على المحافظة على كرامتها وحقوقها والوقوف معها لضعفها وعجزها، وليس هذا نقص الدين عيبا، ولكن هذا لنقص الدين قلة العمل الصالح، ولما يكون عليه الصبر والجزع وعدم الوفاء مع الزوج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أحسنت إلى الدر كله ثم رأت منك يوم قد ما رأيت منك خيرا قط. فعلى المسلم أن ترضى بحكم الله، وأن تعلم أن هذا قضاء الله، فلا يسخط ولا يستخفنها أعداء الإسلام الذين يقدحون في القوامة ويجعلون طعنا في الإسلام. لا والله، إنما عز للمرء وكرامة لها. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، زيد المسلم، يقول: حفظكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، هل من وصية لطلاب العلم في طلبهم العلم واختيار العلم المناسب وعدم الاختلاف على بعض الأمور أو الاجتهاد في أشياء أخرى؟ طلب العلم فريضة، لا سيما يتعلق بأصول الدين وفروعه، من أن يعلم حكمة الله من خلق الخلق، وحكمة بعث الرسل، واليوم بالله والأسماء وصفاته، وليوحده جل وعلا، وليوم برسوله صلى الله عليه وسلم، وليوم بملائكة الله ورسله، وليؤمن بلقاء الله وقضائه وقدره، ثم يعلم ما يصلح به أعمال الصالحة من طهارة وصلاة وصوم وزكاة وحج، ثم ما يتعلق بالتعامل مع أهله وتعامل مع الآخرين. المهم أن يأخذ العلم ما يصلح بأمر دينه ودنياه على قدر استطاعته، وليس هناك يعني إلزام بالحاضر بالعلم كلها، لكن يتعلم القدر الواجب الذي يصلح به دينه ودنياه. وكل علم ينفع الأمة في الدين والدنيا فتعلمه خير، لأن الناس بحاجة ذلك، وعلى طلاب العلم تقوى الله والتعاون بينهم، وليكن العلم صلة بينهم يقوي الروابط والصلات والأخوة والتفاهم بيننا، وعدم الحسد والغيبة والنميمة، وأن يكون كل مناصحا لإخوانه موجها لهم حريصا على استقامتهم وهدايتهم. وكيف يتجنبون الاختلاف في بعض المسائل؟ إذا اجتمعوا وتآلفوا ودرسوا المسائل النازلة دراسة شرعية، عند هذا يثبت الحق. وقد يبقى بعض على خلاف، لكن الخلاف الذي يخل بعض ما دام الآخرون على حق فيما ذهبوا إليه وإنما نظر، فلا يلزمه فلا يؤثمهم ولا يؤثمونه، والاجتهاد باب واسع، إنما على كل منا حسن النية وحسن القصد. أبو عبد الله من الرياض يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز للمسلم تغيير النية في النوافل والفرائض، وهل تبطل الصلاة، وهل ذلك يشمل جميع العبادات؟ الصلاة لها نية ولا تصح بدون نية، فلو نوى قطعها انقضى الصلاة، يعني أن النية لا بد من استصحاب حكمها إلى انقضاء العبادة. الصوم لو نوى الصوم ثم نوى قطع الصوم فسد الصوم وإن لم يتم افتراء، فالنية لا بد منها أن تصحب في جميع أعمال العبادة. فقال أصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعة من تلك العبادة من طهارة وغيرها. أثابكم الله. أبو بدر من القوعية يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، ما المقصود بذلك؟ وهل يجب على كل مسلم أن يكون من الذين يتبعون ويطبقون ذلك الحياء في حياتهم؟ لا شك أن الحياة خلق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالحياء يمنعك من الشرك بالله، ويذكرك أن ربك هو الخالق الرازق المحيي المميت المنفرد بالإيجاد والتدبير والخلق، لا شريك له في ربوبيته وخلقه وإيجاده، فيجب أن تستحي منه فتعبده وحده. حياء يدعوك إلى أن تؤدي فرائض الله عليك، تذكر نعمة الله عليك فتقابلها بالصلاة والزكاة والصوم والحج. حياء يدعوك لأن تعرف قدر الأبوين فتبرهما وتحسن إليهما وإلى الرحم تصلهما. ويدعوك أيضا حياؤك إلى الصدق في التعامل وعدم الغش والخيانة. حياء يدعوك إلى أن تحب لإخوانك ما تنسك وتكره لهم ما تنسك. حياء يدعوك إلى حب ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة والبعد عن الفتن والشقاق والنزاع. بارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض يقول: ما حكم استخدام ممرضات غير مسلمات علما بأنهن يغطين الرأس والشعر والكفين، وقد بحثت عن مسلمات ولم أجد، وذلك لضرورة استخدامهن في الطب؟ الأولى للمسلم لا سيما في جزء العرب أن يهتم بالمسلمين، فإن الاهتمام بالمسلمين واستخدامهم أولى من غيرهم، وإن اضطر إلى غير ذلك فأدب على قدر الحاجة والضرورة الداعي لذلك. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز. هذا سائل يقول: بعض الناس يقول أنه يجوز التبرك بآثار الأنبياء مثل مقام إبراهيم ومثل الكعبة وما إلى ذلك، ما صحة ذلك؟ كل هذا خطأ. التبرك الحقيقي باتباع الكتاب والسنة. أما آثار مقام إبراهيم، الكعبة، المولد، إلى كل هذه أمور تخالف الشرع. الله جل النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: واتخذوا من مقام إبراهيم صلى. أتى النبي فجعل المقام بين البيت وصلى ركعتين ولم يتمسح بالمقام، وإنما حتى يتمسح بها إنما التزم الملتزم على قول، لكنه لم يتمسح بأستار الكعبة في جميع أرجائها، وإنما التزم الملتزم مرة واحدة على قول. أما التبرك بالآثار واتبعها هذا أمر غير لائق. بارك الله فيكم. هذه أم نال من جازان تقول: ما هي عدة المرأة المطلقة وهي حامل؟ عدة وضع حملها، لأن الله يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا ألقت الحامل طفلا قد تبين فيه خلق إنسان فإنها بذلك تنقضي عدتها. تقول بارك الله فيكم: إذا لم يصدر لي صك شرعي في طلاقي، هل لي أن أتزوج مرة ثانية وأتصرف في حياتي؟ لا بد الصك الطلاق الفائدة منه معرفة انقضاء العدة، أن العدة من يوم كذا وتنقضي في يوم كذا، هذا المطلوب منه. فأنت لا يحل أن تقبل العقد عليك إلا بعدما تكوني على يقين بأن عدة الطلاق قد انتهت. نختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعثت به الأخت أم إبراهيم من القصيم، تقول: هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق أو الخلع في حال تعسر الحياة الزوجية؟ الأصل أن كل من الزوجين يحرص على تقوية العلاقة الزوجية، فيصبر الرجل على المرأة ويستوصي بها ويتحمل أذاها ويرضى منها باليسير، لا يفرك مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، ويقول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلق من ضلع، وإن أعوج ما في الضلعلاه، فإن ذهبت قيم كسرته، وإن استمتعت بها وفيها عوج فاستوصوا بالنساء خيرا. ثانيا، على المرأة زوجها وتحمل بعض الأخطاء والصبر على ذلك فهذا خير، فالصالحات قانتات حافظات للغيب حفظ الله. وإذا تعذر الزوجية ووعظت المرأة وهجرت ووعد الحكمان لينظر هل يجتمع أم لا جاز عند الطلاق، فإن الطلاق خير من حياة شقاء أو الخلع أولى من الطلاق حتى يبقى العهد غير ناقص، لأن الخلع لا يؤثر في عهد الطلاق. جزاكم الله خير الجزاء.